ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا يخفي منكم خافية خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية راضيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية عاليه قطوفها دانيه دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما أسلفتم في الأيام الخالية بما أسلفتم في الأيام الخالية الخالية في الأيام الخالية بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام الخالية في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية القاضية ما أغنى عني مالية عاليه ما أغنى عني ماليه ما أغني عني ماليه ما أغنى عني ماليه ما أغني عني ماليه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله الخاطئون الخاطئون الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون الخاطئون الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما يذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين